إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المصلين، عبادة جليلة عظيمة أمرنا الله جل وعلا بالإكثار منها، وهي أفضل الأعمال وأجل الأعمال. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. قال ابن عباس رضي الله عنه: فإذا أكثرتم من ذكر الله صلى الله عليكم وملائكته. يا له من فضل عظيم لمن تأمله. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم؟ قالوا: بلى. تأملوا هذا الفضل العظيم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. اللهم عنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. أيها المسلمون، إن ذكر الله جل وعلا سبب لطمأنينة القلب وراحته. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فذكر الله راحة القلوب، وذكر الله جل وعلا سبب لزوال الكرب والهم. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وذكر الله جل وعلا نور في القلب، ونور في الوجه، ونور في القبر، ونور على الصراط. وذكر الله جل وعلا حياة للقلوب. فقد جاء في صحيح البخاري: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: والذكر للقلوب كالماء للسمك. فما حال السمكة إذا فارقت الماء؟ فأكثروا من ذكر الله جل وعلا، وذكر الله جل وعلا سبب لأن يذكرك المولى جل وعلا في الملأ الأعلى. فاذكروني أذكركم. وجاء في الحديث القدسي: فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، سأل أبي: سماني الله لك؟ هل سماني الله لك؟ يريد أن يسمع هذه ثانية من الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال: نعم. فبكى رضي الله عنه. فمن ذكر الله ذكره الله جل وعلا. وكفى في فضل الذكر أن الله جل وعلا يذكرك يا عبد الله أيها المكثر من ذكر الله جل وعلا، أن الله سبحانه وتعالى يذكرك جل وعلا في الملأ الأعلى. ومن فضل الذكر يا عباد الله أنه كنوز من كنوز الحسنات. تأملوا معي يرعكم الله، فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. الله أكبر، هذا فضل من الله جل وعلا. ويقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة. تأملوا هذه الفضائل، كتبت له 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة، وكانت له عدل 10 رقاب من ولد إسماعيل، وكانت حرزا له من الشيطان في يومه ذلك، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مجاب إلا رجل قال مثله وزاد عليه. الله أكبر، يا لها من فضائل عظيمة. وذكر الله هو أحب الكلام إلى الله. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي ما طلعت عليه الشمس، أحب إلى الحبيب عليه الصلاة والسلام من الدنيا وما عليها. ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز السنة كما جاء في الحديث الصحيح. فأكثروا من هذه الأذكار، والذكر محبوب إلى الله وثقيل في الميزان، حبيب إلى الرحمن كما جاء في الحديث: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وجاء في الحديث الصحيح: أفضل الذكر لا إله إلا الله، اللهم أحينا عليها وآمتنا عليها. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت واجعل آخر كلمة ننطق بها يا رب العالمين شهادة التوحيد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن اليهود يصومون اليوم العاشر فسأل عن ذلك، فقالوا: ذلك يوم مبارك، ذلك يوم نجى الله به موسى وقومه من فرعون، فنحن نصومه شكرا لله. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، وقال عن صيامه: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، اعملوا آل داود شكرا. نعم، فالشكر لله جل وعلا يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، ومن ذلك أن نشكر الله جل وعلا وأن نتأسى بحبيبنا صلى الله عليه وسلم بصيام اليوم العاشر. ومن السنة أيها المسلمون أن نصوم 9 مع العاشر، ومن صام 10 لوحده فلا حرج عليه ولا يكره ويدرك الفضل، لكن الأكمل أن يصوم 9 مع العاشر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر. هذا واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا به بنفسه، فقال جل من قائل علم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد عدد ما صلى عليه المصلون وذكره الذاكرون، واحشرنا في زمرته يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين يا رب العالمين، وأصلح أحوال المسلمين، واجمع كلمتهم على الكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وأمننا واستقرارنا، ووفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وسدد أقوالهم وأعمالهم، وبارك في جهودهم يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا المرابطين على الحدود، اللهم أنزل السكينة والطمأنينة على قلوبهم يا رب العالمين. من أراد بلادنا بسوء اللهم فاشله بنفسه، اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واكشف ستره يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، واشف مرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنزل السكينة والطمأنينة على قلب كل مؤمن، اللهم انزل الراحة والسكينة والطمأنينة على قلوب المؤمنين، وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأخرجنا من هذه الدنيا سالمين يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في بيتك في أطهر بقعة على وجه الأرض، اللهم اجمعنا في أعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، وأن تظلنا في ظلك وما لا ظل إلا ظلك، وتجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.